آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من ما يتعلق بهذا من مقدمات، والآن يشرع الشيخ في بيان بعض الشبه التي يتشبث بها المشركون ومن شايعهم ومن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة. المشركون لا سيما مشركو هذا الزمان، مشركي هذا الزمان، يتعلقون بنصوص صحيحة من القرآن والسنة الصحيحة، لكنهم يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. ومن هذه النصوص قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن العجيب في الأمر أنهم يقفون على هذه الآية ويتحاشون ذكر الآية التي بعدها، لأنها تنقض ما قصدوا وتبطل ما أرادوا بالاستدلال بهذه الآية. وقبل أن نشرع في جواب الشيخ، فإننا نبين وجهة نظرهم في الاستدلال بهذه الآية. هم يقولون إن هذه الآية تدل على أن الأولياء طائفة معينة يملكون من الأمور ما لا يقدر عليه إلا الله، كما ذكر الأخ السائل بالأمس في السؤال الذي كنا وقفنا عليه، من أن الولي يعلم ما كان وما يكون، ومن أن الولي يخلق الأجنة في بطون الأمهات، ومن أن الولي هو القطب والغوث الأعظم الذي يملك الضر والنفع. بل وصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، في أن الولي يتألى على الله، فما شاء كان هذا الولي، فما شاء كان، يعني ما شاء هذا الولي كان، وما لم يشأ لم يكن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وينسجون في هذا قصص كثيرة، من ذلك أنه يتدخل في القدر، وأنه يأخذ من اللوح المحفوظ، وأنه يعلم الأجنة في بطون الأمهات، وأنه يملك الضر والنفع، ويملك البركة، ويعطي ويمنع، وينفع ويضر، ويقدم ويؤخر، ويخرج أتباعه من النار. بل وصل الأمر ببعضهم إلى أنه يقول إن شيخ الطريقة الشيخ فلان يأتي يوم القيامة فينصب خيمته على متن جهنم فيخرج منها من يشاء، أو أنه يشرف عليها فينطفئ لهبها. ويذكرون في هذا حكايات كثيرة لا نرى ضرورة لإطالة الوقت، لإضاعة الوقت بسردها. فنتج عن هذا أنهم يتعلقون بهم من دون الله ويبنون عليهم المساجد ويقدمون لهم القرابين ويذبحون لهم الذبائح ويحجون إليهم من مئات بل من آلاف الكيلوات، بل وصل الحال ببعضهم إلى أن الطواف بقبر الشيخ أفضل من الطواف بالكعبة المشرفة والعياذ بالله. وهذا موجود بين كثير من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان. فلا شك أن هذا إن كان راضيا بهذا العمل فهو ليس وليا لله، بل هو طاغوت من الطواغيت وشيطان من شياطين الإنس وصنم من الأصنام. وإن كان هو لا يرضى، وإنما الناس تعلقوا به بعد موته، وهو من المسلمين، فلا ذنب له في هذا، ويتحمل التبع من فعل ذلك أو من تعلق به. وخلاصة القول أن الولاية ليست وقفا على أحد، وإنما الولي هو ما بينته الآية الثانية لما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله. وكل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هو ولي من أولياء الله. والآية أعطتنا ضابطا لا يحتمل التأويل في بيان من هو الولي: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولم يقل إن الولاية مقصورة على زيد من الناس، بل إنها عامة في كل من اتقى الله عز وجل آمن به. وتختلف درجة ولايته باختلاف أو بزيادة الأعمال الصالحة ونقصها. إذن هي ليست وقفا على أحد. وأما من دعا شخصا من دون الله وزعم أن الولاية مقتصرة عليه فلا شك أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، يناقض معنى لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يتصور أن أحدا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء. وأما دعوى أن الولي يتصرف في الكون ويعطي ويمنع ويغفر ويمحو السيئات ويرزق الولد، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن خلاصة القول أن الولاية ليست وقفا على أحد، ولا يخص بها أحد دون أحد، وإنما جميع المؤمنين والمؤمنات هم أولياء لله سبحانه وتعالى، كلهم أولياء لله طبعا على اختلاف درجات إيمانه. وأما التعلق بالموتى ودعاؤهم وطلب الشفاعة منهم وما إلى ذلك، هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فإذا الذي يقف على الآية الأولى ولم يأتي بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون كالذي يقف على فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعده، وكالذي يقرأ ولا تقربوا الصلاة ولم يكمل ويقول وأنتم إيه وأنتم سكارى، تماما بتمام. وهكذا شأن المخرفين والمبتدعين، يبترون الكلام بترا من أجل أن يتوصلوا بهذا البتر إلى تحقيق مآربهم، وهي إفهام الناس أو إيهام الناس بأن هذا الأمر الذي يعتقدونه هو الحق وأنه يدل عليه آية كذا أو حديث كذا. وكذا القول في الأحاديث النبوية التي يتعلقون بها ويحرفون بها الكلمة عن مواضعه. فإن القرآن والسنة يجب أن نفهمهما وفق منهج السلف لا وفق منهج المتأخرين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويدخلون في الدين ما ليس منه ويحدثون في شرع الله ما لم يأذن به الله ويزيدون وينقصون ويبترون النصوص من أجل اتباع أهوائهم أو الاستدلال لنحلهم الباطلة. كل ذلك من الخطورة بمكان. ولذلك فإنما استدل بمثل هذه الآيات على الشبه والشبهات التي يتعلقون بها، إن كنت تعرف توجيه الآية بين لهم توجيه الآية، وإن كنت لا تعرف فقل لهم الله أعلم، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم المراد بهذه الآية، وعليك أن تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى تكون على بينة من أمرك. أعد المقطع ورحمة الله. كذلك لو استدلوا بالشفاعة قال إن الأنبياء يشفعون، حقا إن الأنبياء يشفعون، لكن المخرف عندما يقول هذا الكلام لا يعني الشفاعة المثبتة التي فيها إذن الله للشافع ورضاؤه عن المشفوع له، وإنما يعني بذلك أنهم ينادون في قبورهم فيستجيبون لمن يناديهم. هذا الذي يريد، وهذا الذي يقصد. وكذلك إذا قال إن لهم جاها عند الله لا يرد، فعلى مفهومه هو يعني بذلك التوسل، والتوسل إن شاء الله سنتكلم عنه فيما بعد، والجائز منه هو الممنوع، لكن هو يعني التوسل الممنوع. يا ربي أعطني بجاه فلان أو بحق فلان أو بحرمة فلان أو من أجل فلان أو بحق صاحب هذا المقام، وقد على ذلك الكراهة والرحمة والمحبة. فإن كنت تعرف توجيه المعنى كما قلت فأجبه بأن تفصل بيان الشفاعة المنفية، الشفاعة المثبتة، الشفاعة الصحيحة، شفاعة المشركين التي نفاها الله تعالى بقوله عنهم بقوله قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنكاره عليهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يقولون. فهم يقصدون بالشفاعة شيء غير الشفاعة الثابتة التي دل عليها القرآن والسنة. فهنا إن كنت تعرف الجواب ففصل لهم ببيان أقسام الشفاعة، الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة والتي سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. وإن كنت لا تعرف جوابا أو لا تعرف التفصيل فأبلغهم أن الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، وأن كتاب الله تعالى لا يتناقض، لا يناقض بعضه بعضا. فقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا لا يتناقض مع قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن الآية الأولى إثبات أن الذي يملك الشفاعة هو الله، وفي الآية الثانية أن الله الذي يملكها يهبها لمن يشاء بماذا؟ بإذنه ورضاه عن نفسه. إذن فلا تناقض. كذلك في مسألة التوسل، ما جاء من النصوص في التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح، وهذه أمور جائزة فيأتي تفصيلها، لا تتناقض مع التوسل البدعي وهو أن يقول أسألك بجاه زيد أو بحق عمرو، لا يتناقض أبدا، لأن الأول توسل مشروع دلت عليه الأدلة والثاني توسل مبتدع لا دليل عليه. وإذا فكتاب الله محكم وما وجد من متشابه فإن الذين يتبعونه هم الذين في قلوبهم زيغ، يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وسنذكر لكم أمثلة في المستقبل، يعني الآن مثلا أضرب مثال قريب، الآن الذين يقولون من أصحاب الاتحاد والحلول إن الله موجود في كل الوجود، يستدلون بآيات المعية، والله معكم أينما كنتم، لكنهم يمسكون بمثل هذه اللفظة فقط. فمثلا الآية تتحدث عن علم الله وإحاطته بكل شيء، لا يأتون بأول الآية لأنه يصفحهم ويبطل زيفهم، وإنما يتمسكون بجملة لا يتضح معناها إلا بمعرفة ما قبلها وما بعدها، فهم يتمسكون بها فيلبسون على العامة ويقولون الله تبارك وتعالى يقول الله معكم أينما كنتم. طيب الآية بدأت بقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم إلى آخره، ثم ختمها بقوله والله بما تعملون عليم، والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. إذن الآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن ماذا؟ عن العلم والإحاطة. فهذا أمسك مثلا بشيء يظن أنه دليل له وهو دليل عليه تماما بتمام، كما قلت لكم مثل الذي يقف على فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعده. ولذلك أنت بين له ما تيسر بيانه وما لم يتيسر فكل علمه إلى الله، ومن هنا نعلم أن يعني نبين له أن المشركين الذين بعث الله بهم محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد بتوحيد الربوبية، ومع هذا ما أدخلهم في الإسلام لأنهم يتخذون شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله، وهم يعترفون يقولون هي ما تخلق ولا ترزق، لكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعرفون الله، فلذلك ضلوا بهذا ولا يدركوا حقيقة هذا الأمر، وأن هذا لم ينفعهم إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك بين ذلك المصنف بقوله وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، يعني ما يوفق لهذا الجواب إلا من كان موحدا، إلا من كان فقيها، إلا من كان متعلما، إلا من تفقه في دين الله. وأما الجاهل الذي تنطلي عليه الشبه وتنغلق أمامه الأبواب فإنه لا يبقى مثل هذه الأمور ولا يعيها جيدا، بل ولا يعيها أبدا. قال رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة. بيان أن المسلم يجب أن يخاف الله كما أنه يجب أن يرجو الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت يحب الله تبارك وتعالى محبة من يعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبيان أن خوف الله عز وجل خوف معين ليس كالخوف من السباع أو شبهها، وإنما هو خوف يقتضي التعظيم والإجلال والإكبار لمن تخافه وترجوه. والآن سينتقل الشيخ إلى شيء من التفصيل لبعض الشبه. الشبه الأولى ما يطرحها المتعلقون بالأولياء، من يسمونهم بالأولياء، وضرب الشيخ مثلا بالشيخ عبد القادر، ويعني بهذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني قد ظلم ونسبوا إليه ما لم يقله وادعوا فيه ما لم يتبناه حتى أوصله بعضهم إلى مرتبة الألوهية، وأنه حتى يتحكم في الموت وأنه يحيي الموت من قبوره. وعلى سبيل المثال يذكرون حكاية مفتراه مختلقة ينسبونها إليه، وتجدها دائما في كتب القادرية. يقولون إن امرأة لها ابن هو وحيدها لا ولد لها غيره، فجاءته مليته ومات، فذهبت إلى الشيخ عبد القادر وشكت إليه أمرها وأنه وحيدها، فماذا تفعل بعد أن بقيت وحيدة؟ يقولون أو يفترون إن الشيخ عبد القادر رحمه الله صعد إلى السماء ليلحق بملك الموت، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولحق به فعلا، وكان معه الزنبيل الذي فيه الأرواح، هكذا عبارتهم، يعني جبة أو يعني مخلاة أو مكتل يحمل فيه ماذا؟ الأرواح التي قبضها بإذن الله. فقال له: لماذا تأخذ روح مريدي فلان وهو وحيد أمي؟ فقال ملك الموت: إنني مأمور، والله هو الذي أمرني بذلك. يقولون: فلطمه الشيخ لطمة فسقط الزنبيل وخرجت كل روح وعادت إلى جسدها فقام حيا. بل بمنطوقه يعرف أنه مفترى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام ما وجد منهم من أحيا الموتى إلا عيسى بإذن الله، بإذن الله ليكون معجزة. وأما أن يأتي شخص بعد أن انقطع الوحي من السماء فيفعل هذا ويصعد ويضرب ملك الموت، ملك الموت، وتخرج الأرواح وتعود إلى أجسادها، فهذا من أعظم الافتراءات على الله، وأيضا من الافتراءات على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. ولعلكم تعرفون كتابه الغنية ليس فيه شيء من هذا، إنما هو الدجل الذي يرددونه. فإذا قالوا إننا نعلم أن الذي يحيي ويميت هو الله، والذي يخلق ويرزق هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يملك من دون الله شيء حتى الشيخ عبد القادر، لكن هؤلاء الصالحون لهم جاه وشفاعة عند الله فنحن نستشفع بهم على الله. فالجواب هو ما تقدم من أن المشركين الذي بعث الله فيهم نبينا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يرون ذلك، كانوا يعتقدون هذا المعتقد، يعني هم لم يقولوا إن اللات والعزى ومنات وهبل أنها كانت تخلق وترزق وتعطي وتمنع وتحيي وتميت، لا، لكنها وسطاء وشفعاء عند الله. فلذلك ما نفعهم هذا الإقرار، بل بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا لهم أنهم مشركون وأنهم كافرون وأنهم متجاوزون لحدود الله وأنهم خارجون عن ملة إبراهيم الحنيفية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمكث يدعوهم ويبين لهم حكم الإشراك بالله، وأن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن الشرك لظلم عظيم، وأن الشرك هو الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فلذلك يعني لكونهم اتخذوهم شفعاء ووسطاء يستشفعون بهم على الله، نزل القرآن يبين بطلان ذلك. إن الذين تدعون من دون الله القطمير اللفافة الرقيقة التي على نوى التمر، والنقير، النقير الخيط الممتد في الشرخ الموجود في النواة، أليس فيها شرخ في الوسط؟ فيه خيط، ما يشبه الخيط هذا يقال له النقير، ولا يظلمون نقيرا. إذن ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجاب. كأن هؤلاء قلوبهم غلف عن القرآن، سبحان الله. يعني لو جئت الآن إلى شخص ويطوف بقبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر الجيلاني أو التيجاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو المرغني أو المهدي أو زيد أو عمرو، أو حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تراه يفهم هذه الآية؟ ما فهم. يقرأها، قد يكون من حفظة القرآن، أليس كذلك؟ قد يكون ممن يحفظ القرآن ومع ذلك يتعلق هذه التعلقات. والآية أمامه نصب عينيه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجاب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. من أين؟ من أين يستجيب وهو لا يملك لنفسه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك هم على خواه، ما عندهم شيء، يقرؤون القرآن ولا يفقهون. طيب يقرأ القرآن يقول لك لا يملك أحد من دون الله، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن فاقد شيء لا يعطيه، وما دام لا يملك لنفسه. لنا عندنا مثل قريب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو أفضل الأولين والآخرين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الذي اختاره الله لرسالته صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه.

أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. لماذا خص المصنف هذه الآية؟ لأنهم يفسرون الوسيلة بتفسير غريب لم يسبقهم إليه أحد، وهي أن الوسيلة رجل شيخ الطريقة تجعله بينك وبين الله، وأنه لا يصل شيء إلا عن طريق هذا الشيء، لا يصل إلى الله شيء إلا عن طريق هذا الشيء. أيضا يتذرعون أو يستدلون بعض الطرق أو بعض الآيات التي يحرفون بها الكلمة عن مواضعه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والآية التي نحن بصددها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، تتطلب أن نتكلم عن معنى الوسيلة في القرآن. ومعنى الوسيلة في القرآن، الوسيلة في القرآن جاءت في آيتين، آية المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والثانية في هذه الآية، في آية الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم. فما معنى الوسيلة في هاتين الآيتين؟ أهي كما يقول المتأخرون رجل تجعله بينك وبين الله واسطة؟ هكذا يراه المتأخرون وحشوا بذلك كتبهم، وإذا دعوا إلى الرجوع إلى مفهوم السلف من هذه الآية فإنهم يستنكفون ويعرضون ويكتفون بمفاهيمهم التي لم يسبقهم إليها أحد، وهي أن هذه الوسيلة واسطة تجعله بينك وبين الله. خلاص شيخ الطريقة يعني من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، ولكننا نقول لهم من اتخذ شيخا يعبده من دون الله فشيخه من؟ فشيخه الشيطان. لو رجعنا إلى تفاسير السلف، وأولها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذا ابن كثير والبغوي والقرطبي والرازي، حتى الرازي على ما عنده من هناك في تفسيره، وجميع كتب التفسير لم تخرج عن القول بأن الوسيلة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضيه. وأورد هذا ابن جرير ونقله عن السدي وعن مجاهد وعن ابن عباس وعن غيره، فلا يمكن أن يخرج عن هذا المعنى بأي حال من الأحوال. الوسيلة هي القربة، وهي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضيه. ولذلك تأملوا هذه التفاسير وارجعوا إليها، هل تجدون في واحد من هذه التفاسير حتى التفاسير التي تعتمد على الرأي كثيرا ما يشير من قريب أو بعيد أن الوسيلة رجل تجعله بينك وبين الله؟ أبدا، لا يمكن أن يكون هذا ولا يمكن. ولذلك لو نظرنا إلى سبب نزول الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، آية الإسراء، اتضح لنا المقام أكثر. وذلك أنه قد روى عبد الله بن مسعود، روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت روى الإمام البخاري عن ابن مسعود في هذه الآية أنه كان رجال من الجن يعبدهم، أنه كان رجال من الإنس يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادته، فنزلت الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه في السماء. والمعنى كما يقول ابن حجر في الفتح رحمه الله استمر أسلم الجن واستمر الإنس على عبادتهم وهم لا يرضون بعبادتهم إياه. وهكذا شأن من يتعلق بشيء وهذا الشيء هو نفسه بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله. المقصود أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الجن الذين دعوتمهم من دون الله هم أنفسهم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله، فهل يكون وسيلة من يحتاج هو إلى وسيلة؟ لا لا يمكن. الآن مثلا شخص، يعني لو وجد شخص مشلول الحركة لا يستطيع التحرك وأنت متعب منهك تقول له يا أخي احملني إلى البلد الفلاني، هو بنفسه يحتاج إلى من؟ إلى من يحمله. فكيف تطلب الوسيلة ممن هو بحاجة إلى وسيلة؟ هذا هو معنى الآية. يا أيها الإنس هؤلاء الجن الذين تدعونهم من دون الله وتتوسلون بهم إلى الله وتظنون أنهم وسيلة تقربكم إلى الله، هم أنفسهم يطلبون الوسيلة والقربة إلى الله وهم مشفقون يعيشون بين الخوف والرجاء يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال. هذا هو سبب نزول الآية أن الجن قد أسلموا وبقي الإنس على عبادتهم، فالله تبارك وتعالى بين أن هؤلاء الإنس جن الذين تتوسلون بهم أيها الإنس هم بحاجة إلى وسيلة تقربوا إلى الله، فهل تطلب الوسيلة ممن هو بحاجة إلى وسيلة؟ الجواب لا. فإذن الأمر واضح لا يحتاج إلى طول كلام، وهذه كتب التفسير موجودة فارجعوا إليها، ولم نجد في كتب التفسير القديمة والحديثة ما يشير إلى أن معنى الوسيلة في الآيتين آية المائدة وآية الإسراء أن معناها شخصا تجعله بينك وبينه، لم يقل بهذا أحد أبدا. نعم يقرأ من بعد الآية إن عذاب ربي كان محذورا. الآية ويدعون عيسى بن مريم عليه السلام وأمه، وقد قال تعالى وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشيخ سرد عدة آيات هي في معنى الآية السابقة، منها فعل النصارى مع عيسى عليه السلام عندما اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وعندما قالوا الأب والابن وروح القدس، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهبون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أن يفضل. المسيح نفسه بحاجة إلى قربة تقرب إلى الله، فلا يمكن أن يكون واسطة بينهم وبين الله، فأنكر الله تبارك وتعالى عليه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من رسل من قبله. انظر كيف نبين لهم الآيات وأمه صديقة، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر الناس. فإذن هؤلاء ليسوا وسائل، وإنما هم أنبياء متبعون، ولذلك يقررهم الله تبارك وتعالى ليبطل شركهم يوم القيامة، وهو يعلم عندما يسأل عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لك علم بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دون، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. إذن كل من يتخذ وسيلة من دون الله وتلك الوسيلة هي تحتاج إلى وسيلة انطبق عليها هذا الأمر، وكذا قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكذا قوله تبارك وتعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ما لا ينفعكم ولا يضركم والله هو السميع العليم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلى آخر الآية. فتنطبق هذه الآيات على كل من يتعلق بغير الله، وهذا المتعلق به بحاجة إلى من؟ إلى وسيلة تقربه إلى الله، فلا يكون وسيلة من هو بحاجة من بحاجة إلى وسيلة، بل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى الأعمال الصالحة كما نحتاج إلى الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. نقف عند هذا، ومن كان عنده سؤال فليتفضل.